صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم رتل مع العفاسي، نسعد بتواصلكم واتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نسعد بتواصلكم واتصالاتكم. من معنا؟ السلام عليكم. محمد من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخنا الفاضل؟ حياك الله، يا هلا مرحبا. كل عام أنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. الله يحفظك يا رب العالمين ويجزاكم الله خيرا. الله يحفظك يا رب ويعزك. اللهم آمين يا رب العالمين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن؟ سورة يونس؟ نعم، آية 61. الآية 61. نعم يا شيخي. أبدأ إن شاء الله؟ تفضل. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الله يفتح عليك يا عبد الجليل، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر. ما البنت الصغيره تقرا لو سمحت. يعني يلا تفضل. يلا سمحت. تعرفين باسمك بس؟ إحسان من الإمارات. تفضل يا حسين ولا؟ إحسان. إحسان تفضل يا إحسان. تفضلي يا إحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الله يفتح عليك. شكرا شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك يا رب. ناخذ اتصال اخر. عبد الرحمن من موريتانيا، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. مبروك علينا وعليكم رمضان. علينا وعليكم، الله يحفظكم يا رب. ثم بعثنا من بعدهم موسى. نعم. ما اسمع. ابن اختي بعد الشركة. تفضل. ثم بعثنا من بعدهم موسى. ممكن اخذ سورة الفرقان لو سمحت؟ يلا توكل على الله. ما في مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يحفظك يا رب يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. وليد من سوريا، تفضل يا وليد. وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟ حياك الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيك. ربي يسلمك، الله يحفظك يا رب. بس ممكن طلب يا شيخ قبل ما أبلش قراءة؟ تفضل. ممكن أكلمك بعد البرنامج إذا في مجال؟ إن شاء الله. تأخذ بس الرقم من الكنترول إن شاء الله، رقم الأهل لو سمحت. تفضل من الكنترول إن شاء الله بعد المشاركة. أديش رقم الآية؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى. رقم الآية لأن ما عندي تلفزيون. 75 من سورة يونس. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فرعون، انتبه إلى الراء ورققها. إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين. إن هذا لسحر مبين. إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. جميلة القلقلة في الدال وجدنا، لكن لا تقلقل الهمزة. قالوا أجئتنا قالوا أجئتنا لتلفنا عما وجدنا على لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. الله يسلمك يا رب. من معانا؟ نعم. ايوه، محمد من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتني من أجله. الشيخ من عند وقال فرعون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه انتبه للراء فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف فما آمن من فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على إلا ذرية انتبه للراء إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون إلا ذرية من إلا ذرية إلا ذرية إلا ذرية إلا ذرية ذرية إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم نفس الشيء الراء في فرعون الراء في فرعون دائما مرققة فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أنت ما شاء الله صوتك جميل وتلاوتك جميلة لكن عندك مسألة الراء هذه المرققة في ذرية وفرعون انتبه لها كمل وإن فرعون لعال وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلوا كلا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله يفتح عليك ويبارك فيك شكرا على هذه التلاوة الجميلة الله يسلمك ناخذ اتصال آخر مثنى من العراق تفضل يا مثنى تفضل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبارك لكم الصيام والقيام في هذا الشهر وتقبل منا ومنكم إن شاء الله آمين جميعا يا رب الله يجزاك خير تفضل تقرأ معنا من وأوحينا إلى موسى تفضل اسمعني كأنه انقطع الاتصال هاي مثنى ناخذ أحمد تفضل يا أحمد تفضل هاي أحمد بس توطي التلفزيون اللي عندك عشان نسمعك وتسمع نفسك من التلفزيون أبو عمار حولي صوت على بس على السريع أنت على الهواء الآن أنت على الهواء الآن تفضل أنت على الهواء الآن تفضل مرحبا عرف باسمك بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة انتبه انتبه إلى القلقلة اجعلها دائما قريبة إلى الفتح قبة بس عرف باسمك بس انقطع الاتصال. ناخذ اتصال اخر من معانا. لعل الاتصالات الدولية اليوم يعني فيها بعض المشاكل. محمد من العراق، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ مشاري. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك لك شهر. علينا وعليك، الله يجزاك خير ويحفظك يا رب. شيخ أنا طلبت أخوك بالتلفون بس ما أخذته. نعم؟ طلبت رقمك الميل كنترول، يعني قلت لي اخذ الميل كنترول، ما اعطوني. ان شاء الله يعني ارجو من الكنترول ان يعني يصدقوا مع المشاركين وان شاء الله هم عند حسن الظن. شيخ اقرا من حظي اذا ممكن يعني. تفضل. اقرا من سوره البقره. يلا توكل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر. احمد تفضل يا احمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبكون الله يبارك فيكم ويعطيكم العافيه. الله يعافيك ويحفظك يا رب. بس رقم الآية بعد اذنك. احنا واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، آية 87 من سورة يونس. معانا؟ هاي احمد. ناخذ نواف من العراق، تفضل يا نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نواف من العراق، حياك الله يا نواف، انت على الهواء، تفضل. تقرا من ايه 87 من سوره يونس. شلونك شيخنا مشار الاطاري؟ حياك الله، حياك الله يا نواف. يا ايه يا شيخنا اكرم؟ 87 من سوره يونس. 87 شيخنا؟ نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. لا، هذه آية 88، آية 87 وأوحينا إلى موسى وأخيه. عفوا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه إن تبوأ لقومكما. مد وانتبه إلى الحركة. أن تبوأ. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بيوتا واجعلوا بيوتكما. لا تفضل. تفضل اسمعني لقومكما بمصر بيوتا، مش بيوتا، بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم. هذه قراءة أخرى. لقومكما بمصر بيوتا، احنا نقرأ بقراءة عاصم. بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكما. بيوتا بو. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على ربنا اطمس اسمع الهمزة همزة وصل ربنا اطمس ربنا اطمس على أموالهم لا مد مد ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ربنا طمس على أموالهم واشدد ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى حتى يروا العذاب الأليم حتى يروا العذاب الأليم حتى يروا العذاب الأليم يروا العذاب العذاب يروا العذاب الأليم عذابه انصبها انصبها الفتحة عذابه حتى يروا العذاب الأليم الله يفتح عليك يا نواف شكرا لاتصالك ناخذ فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود بعد قليل مرحبا بكم أعزائي المشاهدين عندنا اتصال من الإمارات عبد الرحمن تفضل يا عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حال شيخنا يا هلا ومرحبا فيك مبارك عليكم الشهر نعدلك علينا وعليك الله يجزاك خير ويحفظك تقرأ معنا من آية 89 من سورة يونس قال قد نعم 89 نعم اي انت فاتح المصحف نعم يلا قال قد أجيبت دعوتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله يفتح عليك يا عبد الرحمن شكرا لاتصالك لعل في خلل في الاتصال ناخذ اتصال آخر إياد نعم. من العراق تفضل يا إياد السلام عليكم أشياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الآية كم؟ آية 91 الآن وقد عصيت نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قلقل وقد عصيت قبل وقد الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا انتبه إلى القلقلة دائما ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. انتبه إلى الغنن دائما عندك الغنن يعني ما تعطيها حقها من المقدار والقلقلة. شكرا لاتصالك. ماجد من الإمارات، تفضل يا ماجد. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بقرة سورة رأيت الذي يلا توكل على الله. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يدعو اليتيم ولا يحد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. صدق الله العظيم. الله يحفظك يا ماجد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. يحيى من الأردن، تفضل يا يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك شاري؟ حياك الله. والله حياك الله، حبك الله الذي أحببتني من أجلك. أقول لك شيء شيخ مبارك، حبك بالله والله. الله يسلمك، حبك الله الذي أحببتني من أجلك. إن شاء الله نبدأ السلام إن شاء الله. يلا توكل على الله. بسم الله. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله يفتح عليك يا يحيى، شكرا لاتصالك وعلى هذه التلاوة الجميلة. أشرف من الإمارات، تفضل يا أشرف. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليك الشهر. علينا وعليك، الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن

الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك بارك الله فيكم، حفظكم الله. الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال اخر، عبد القادر من الجزائر، تفضل يا عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ولئن اخرنا عنهم العذاب، آية 8 من سورة هود. تفضل. كأن الاتصال يقطع. عبد القادر تسمعني؟ ما يسمعني عبد القادر. ناخذ اتصال آخر. انقطع الاتصال. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. محمد من الإمارات. ربما يكون هذا آخر اتصال، يعني واحد من معنا انقطع بعد. طيب نكتفي بهذا القدر أعزائي المشاهدين، وجاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. السحب تفضل يا أنس. السلام ورحمة الله. أشرف محمد من الإمارات هو الفائز بجائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. مبروك يا أشرف، وجاء وقت الختام. نشكركم على المتابعة، وهذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه شرعي رتل معي. رتل معي.